كما مر على ما سمعنا أيها الكرام أن تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى لهي من خير الطاعات وأجل القربات وأثمن ما يصرف فيه العبد الطاعات والأوقات تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، يناجي ربه بتلاوة كتابه ومناجاته بكلامه جل وعلا والانصياع لأحكامه وتطبيق شرعه والامتثال لأوامره واجتناب نواهيه. فلما كان هذا العمل وهي تلاوة لكتاب الله جل وعلا قربة من القربات وطاعة من الطاعات يرجو المرء ثوابها أو ثوابها من الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الطاعات من قول وعمل واعتقاد لا تكون مقبولة عند الله جل وعلا إلا إذا كانت خالصة لوجهه الكريم. فيا أيها القارئ وأيها التالي لكتاب الله سبحانه وتعالى وأيها المتسابق، احرص بارك الله فيك على أن تكون مخلصا لله سبحانه وتعالى، مريدا رضاه، متقربا إليه بما شرع جل وعلا، تحرص أن تبتعد عن آفات المقاصد والنيات، هذه الآفات التي منها ما هو خفي ومنها ما هو ظاهر معلن. فاتق الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى الذي أنت تتلو كلامه وتناجيه يعلم السر وأخفى، يراك حين تقوم وحين تتلو، وعلى كل حال عليم خبير حكيم، يعلم منك ما تنوي وما تريد. وهل أردت بهذه التلاوة تحقيق العبادة له جل وعلا، أم أردت الصيت والصمعة والمراءاة؟ فاحذر رعاك الله، فقد قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: من سمع سمع الله به، ومن راء راء الله به. وقال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث القدسي يخبر عن المولى جل وعلا إذ يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فأي نفع وأي طاعة وأي قربة تركها الله لك يا عبد الله ولم يقبلها منك وردها عليك وتعلم أنها مردودة لقوله جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين. فاحرص أيها المتسابق أيها العبد لله جل وعلا كنت قائلا، كنت معتقدا، كنت عاملا، أن تكون مخلصا لله سبحانه وتعالى، تريد وجه الله جل وعلا، لا تريد الرفعة والذكر والعلو وأن تذكر في الأفواه وأن ترى في الأعين، ولكنك لم تخشى الله جل وعلا، لم ترد الله سبحانه بهذه التلاوة، بهذا الفعل، بهذه المسابقة، بهذا التحفيظ. فاحرص رعاك الله أن تؤتى من هذا الجانب، وهو جانب عظيم، وأنت تقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، تقرأ الآيات الدالة الآمرة الحاثة الموجبة المبينة لتوحيده جل وعلا، والناهية والمحذرة والزاجرة عن الشرك به، كان قولا أو عملا أو نية. فاحرص بارك الله فيك أن تكون محققا لما تتلو، ومحققا لما تسمع من كلام الله جل وعلا، وفق ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فإن أي طاعة وأي عمل وأي قول كان على خلاف هديه وعلى خلاف طريقته لهو مردود على صاحبه، كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا تحذير لنا جميعا، سواء كنا من معاشر القراء أو المتعبدين لله جل وعلا بأقوالنا واعتقاداتنا وأفعالنا، أن تكون أولا لله سبحانه وتعالى نية وقصدا وإجلالا وتعظيما وتوحيدا، وأن تكون على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبينه وتناقله الصحب الخيار، إلى أن وصل إلينا بسند صحيح وفهم سليم. وعلى هذا فيحرص الطالب الذي يتلو كتاب الله جل وعلا لأن يجعل باب الإخلاص في أبواب الفقه، أو يجعله في باقي أنواع العبادات، وينسى نفسه أثناء تلقيه، أثناء تحمله، أثناء أدائه لهذه التلاوة. فأنت يا عبد الله، أنت أيها المتسابق من أول المخاطبين لتحقيق ما تتلو وتتعبد الله به، فأسأل الله جل وعلا لك التوفيق والإخلاص والمتابعة، فتحرص على هذه الأمور كما تحرص أن تكون من الفائزين، من السباقين، ومن أوائل المسابقين إلى هذه المسابقة. فاحرص أن تكون على هذا المنوال في السباق العظيم، في استباق الخيرات إلى الله جل وعلا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفقني الله وإياكم لأن نكون من هؤلاء.